اخوتي بعزيتي كل هل انتهت لا عزتي ولا اخوتي علي عودي الليل ويمي وقفت عينيتي وهذا سواد الليل ينقل صرخيتي بويا بويا صرخة ويترجمها مصابي ودمعيتي ريتك عديل وتشوف بالطاف حاليتي يبا ما أظن تقدر شاهدي المنظر في والله بويا يا حيدر يا حيدر وينك يا من وصيت اخوتي بعزيتي كل همتهت لا عزتي ولا اخويتي هوتي اللي ويمي وقفت عليتي وهذا سوا اللي يقول صرخيتي صرخة بيتر كمها مصابي ودمعيتي ريتك عادي وتشوف بقاف حاليتي ما أظن تقدر تشاهد المنظر بويا يا حيدر بويا يا وين وين وين نسينا بويا بويا يا هجمة العسكر هجمة العسكر كانتنا تسعة كانتنا تسعة بويا يا حيدر علي علي وين هجمة العسكر هجمة شباب صادق يا عمي احشي اهتمتنا تسعى بويا يا بويا مر نهار بنا كربلاء ردك عادل وتشوفه يا حبل الويلة ويا سلم من قطعة حبالي الصيلة وظلت يا حبل الجار بس العايلة كل ساطي في ركضة الخد يتجفيلة يجفل وروحي بلهفة وتوجه إيلة يجفل وروحي بلهفة وتوجه إيلة أحوى انظر الخيط دار تاهت بهالبرب ويا حدار بارك الله فيك بويا بويا علي بويا يا هجمة العسكر هجمة العسكر خامتنا تسعى خامتنا تسعى بويا بويا يا الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا بويا مر نهار بيك كربلاء ريتك عادل وتش شوفه يا عبد الويلة ويا سلم من قطعت حبالي الصيلة وظلت يا حامي الجار بس العايل الله أكبر كل سطيف ركضتي وخليت جفيلة يجفي الوارو حيب لهفة ووجه إيلة وانظر الخدار تاهت بها البار بويا بويا الله يجعلكم مضي حوائجكم بحق الحسين هجمة العسكر هجمة العسكر خامتنا خامتنا تسعر يا حسين يا حيلا بويا بويا يا حيلا هجمة العسكر هجمة بارك الله بكم بارك الله بكم وقبالي يا حدار سوى أهلي الشي كل أهلي صرحوا منها ما واحد سلم أنظر الخلي الدوس أطفالي وحارة أنظر الخلي الدوس أطفالي وحارة أنظر النحيل تهبت كل الخية أنظر خدر ما ويالك يا من ضرام خدريتي والجار وحالي تغير بويا حدا بويا حدا بويا نجمة العسكر خامتنا تسعى بويا وين بارك الله بالنشانة بارك الله بالشباب بويا هجمة العسكر يساعدك الحسين بويا بويا بويا يا حيلا هالصدمة ما كانت تمر على الفكر من بعد عباس الأمر بيدي الشمر من بعد عباس الأمر بيدي الشمر لا ديج عزتنا وزيلنا والخيدر ولا هاي ذلتنا وخيامنا تستيعر محتارة أحرس أم ليبن هادي انتظر لو ألزمي كيف لنتهي وتنبيعر يا موقف أكثر عن قلب أثر بويا يا حدار بويا بارك الله بكم بويا بويا بويا هجمة العسكر هجمة خامتنا تسعر خامة الله لا خرس لسانك بحق الزهراء بويا سعد السهرابي والنها ونياحها يا الله هجمت هجمت هجمت على السهر خامتنا خامتنا يا الله الصدمة ما كانت تمر على الفكر نياكم يا خدام ابا عبد الله الحسين بارك الله فيكم ماجورين عنكم الصدمة ما كانت تمر على الفكر خلينا جايين نواسي زينب من بعد عباس الأمر بيد الشمر من بعد عباس الأمر بيد الشمر لا ديج عزتنا وزيننا والخدر ولا هاي ذلتنا وخيم ما تستيعر محتارة أحرس أم لبنها تنتظر لا ألزمي طفلة تهني وتنيعر يا موقف أكثر على القلب أكثر ويا حدر ويا يا صوتك صوتك واسي هسيانة ويا الله الله الله الله الله هجمة العسكر خامتنا خامتنا تسعر زينب بويا يا الله يساعد قلب زينب بويا بويا يا هجمة هجمة الطفال اشرح لك بعد اسمع اسمع اشدد خاطب والدها عن حالة الطفال اشرح لك بعد هجمتي خيوم لعليها ما إلها عادت وطفل يشوف الله يا بصاعد وطفل يشوف الله يا بصاعد يركض ونار الخيم تنفع بالجسد والماتين حنار بالخليل مورد وشكم طفل حل يوم من حدنا انفقد فكريتي حيار دمعيتي فجار بويا حدر بويا يا بويا يا حدر هجمة العسكر تسعر خامتنا تسعر بويا بويا بويا يا حياة يا علي بن أبي طالب بويا يا حياة حكمة العسكر توجهت للمعركة بروح الصابرة شفتني تشوفي على الارض جيت ويا الداره شفت بول يمسيه قاطع منحاره شفت بول يمسيه قاطع منحاره بعد وجسام شفت على الطرق دم جاره ويما علي الاكبر صيري على الثاره ومين شفت الاكبر قلبي تفطر بويا يا حجر بارك الله فيك حكمة العسكر خامتنا خامتنا تسعار بارك الله بارك الله بالشباب حكمة العسكر عفت الخيام والنار في مسعارة توجهت لك معارك بروح الصابيرة شفت ليك صفي على الأرض ليت ويدارة شفت بول يمسيه قاطيع منحار بعد جسام شفت على الطرق سما جار ويما علي الاكبر صار على الثار من شفت الاكبر قلبي تفطر بويا يا حجر بارك الله بكم بويا يا حجر هجمت العز هامتنا تسعر هامتنا تسعر العسكر ظليت قوما وعثارب الفاجعه وعفت جيتك فوق الارض تصريحه توجهت بمصيبتي لصفي المشرع وانا بالفضل عباس توجهت بمصيبتي لصفي المشرع شاهدت في عين كيف انقطعه شاهدت في عين كيف انقطعه وشفت العالم يمجي الثيتة ليت ويسيعه لو بدي عباس ضيب مصراعه شب لك والدار وجسمه تحفظ بويا يا حجر بويا يا حجر بويا يا حجمة العسكر Oh, yeah. اشکار هیچ وليت دما وعطاري الفاجعه وعفت الجثث فوق الارض متصرعه توجهت بمصيبتي لصف المشرعه شاهدت جثين الكيفه مقطعه وشفت العالم يم جثيته متوسعه لو بدي حبا صابر بمصراعه شف لك والثار وجسمه اتعفر بويا حدار العسكر بويا بويا يا حيدر بويا يا حيدر هجمة هجمة هجمة بارك الله من نشامه بويا وليتكم من وعتاري الفاجعه وعفت الجثث فوق الارض متصرعه توجهت بمصيبتي لصف المشرعه وشاهدت جثيني الكيفه مقطعه